بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الإفاضة من عرفات. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وبشر بن السري وابو نعيم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوضع في وادي المحفر، وزاد فيه بشر: وافاض من جمع عليه السكينه وامرهم بالسكينه. وزاد فيه ابو نعيم: وامرهم ان يرموا بمثل حصى القذف. وقال: لعلي لا اراكم بعد عامي هذا. قال رحمه الله في الباب عن اسامه بن زيد رضي الله عنه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالسنة في الإفاضة من عرفات. وهذا الباب دلت عليه أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة دفعه من عرفات إلى مزدلفة. والمصنف رحمه الله ذكر في الترجمة الإفاضة من عرفات، والذي أورده إنما يتعلق بالإفاضة من جمع، أي من مزدلفة إلى منى. وحينئذ استشكل العلماء رحمهم الله ما هو الرابط بين حديث الباب وبين الترجمة التي اشتمل عليها الباب. وقد أجيب بأن هذا الحديث له رواية عند النسائي وابن ماجه، وهي مطلقة في الإفاضة، غير مقيدة لا بعرفات ولا بجمع، أي بمزدلفة. ومن هنا يصلح في أصله أن يكون حجة ودليلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإفاضة. ولذلك ذكره الإمام النسائي وابن ماجه فنوعا في الأبواب، فمنهم من ذكره في صفة الإفاضة من عرفات، ومنهم من ذكره في صفة الإفاضة من جمع. وبناء على ذلك يكون هذا الحديث له رواية أخرى تدل على أصل الباب، ثم هو يدل على مسألة الباب بطريق القياس، لأنه إذا أفاض عليه الصلاة والسلام من جمع وأمر الناس بالسكينة فإن هذا الحكم وهذه السنة موجودة في الإفاضة من عرفات كما هي موجودة في الإفاضة من مزدلفة. بل إن في عرفات لا يوجد مكان للسعي وحث البعير على السرعة كما هو الحال في الإفاضة من مزدلفة. فإذا كان أمر بالسكينة في الإفاضة من مزدلفة فمن باب أولى في الإفاضة من عرفات إذا نظر إلى هذا المعنى. وعلى كل حال، فقد أجاب بعض العلماء بجواب ثان، وهو قولهم إن المصنف رحمه الله قال بعد ذكر الحديث وفي الباب عن أسامة، وحديث أسامة فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة حينما دفع من عرفات إلى مزدلفة. فحديث أسامة الذي أشار إليه المصنف رحمه الله متعلق بالإفاضة من عرفات إلى مزدلفة. وبناء على ذلك إما أن يقال إن الحديث أصله، بمعنى أن رواياته فيها ما يدل على الإفاضة من عرفات وحينئذ لا إشكال، وإما أن يقال إن المصنف ذكر حديث مزدلفة الإفاضة من مزدلفة صريحا بهدي عليه الصلاة والسلام، وذكر وأشار إلى حديث أسامة رضي الله عنه الذي تقدم، وحينئذ يكون قد جمع بالإفاضة بنوعيها سواء من عرفات أو من مزدلفة. ولم يستطع أن يكرر حديث أسامة مرتين لأنه ليس من عادته رحمه الله. وإما أن يقال إن المصنف رحمه الله ذكر حديث الباب والذي اشتمل على الإفاضة من مزدلفة أثرا ونبه على الإفاضة من عرفات قياسا ونظرا، كل ذلك محتمل ووارد. ذكر رحمه الله هذا الحديث الذي بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم من في الإفاضة من جمع، أي صبيحة يوم النحر يوم عيد الأضحى، حيث إنه عليه الصلاة والسلام كما قدمنا صلى الفجر بغلس ثم وقف عليه الصلاة والسلام ودعا، ثم بعد ذلك ركب ناقته القصواء صلوات الله وسلامه عليه وأفاض من جمع إلى منى. نعم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضع في وادي محفر. أوضع الإيضاع ضرب من السيف سواء في الإنسان أو الحيوان، وقالوا إنه في الإنسان أو في الحيوان أصلا، ثم بعد ذلك الإنسان يقال أوضع وخب. ومنه قول دريد بن السنة: يا ليتني فيها جدع أخب فيها وأضع آخذ الركاب هز مع. وهذا في غزوة الطائف، لأنه كان شيخا كبيرا فتمنى أن يعود إلى شبابه لقتال النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله وأبعده، فيقول: يا ليتني فيها جدع، يعني صغير السن، أخب فيها وأضع. فالإضاع ضرب من السير، والخبث ضرب من السير، فهو يتمنى أن يعود إلى شبابه وقوته وجلده. فالشاهد أنه ضرب من السير، الخبث والإضاع والإرقال والإخطار كلها من ضروب السير في الإبل. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو أصرح في مسألتنا وفي الباب، أنه رضي الله عنه وأرضاه ذكر صفة دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، والحديث في الصحيح. قال: لما سئل عن سير النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه من عرفات إلى مزدلفة، قال رضي الله عنه: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصة. والعنق ضرب من السير، والنص سير فوقه، لأن البعير إذا أسرع رفع عنقه، فقيل نص البعير إذا ارتفعت رقبته وأسرع. نعم. أوضع في وادي محسر. أوضع في وادي محسر أي أسرع، ولذلك ضرب ناقته عليه الصلاة والسلام وأسرع، وقد بينا سبب ذلك واختلاف العلماء رحمه الله في علته. وقال بعض العلماء زيادة عما ذكر، قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر لأنهم كانوا في صبيحة يوم العيد يجتمعون في هذا الوادي ويتفاخرون بالأحساب والأنساب، وعتب الله عز وجل عليه ذلك، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يقصدون هذا المكان ويأتون إليه. فلما بلغ عليه الصلاة والسلام ضرب ناقته وأسرع، والأقوال الأول أشهر من هذا القول. نعم. وزاد فيه بشر: وأفاض من جمع عليه السكينة وأمرهم بالسكينة. وأفاض من جمع، قيل لاجتماع الناس فيها بالعشي، وقيل لاجتماع آدم وحواء فيها بعد أن أهبط إلى الأرض، وهذا مما يحكى سيرة ولا يبنى عليه حكم حتى يثبت، لكن يحكى في السير والأخبار لأنه محتمل. وهذا من أسمائها جمع ومزدلفة والمشعر، كلها من أسماء هذا الموضع. نعم. وعليه السكينة من سكن الشيء، إذا قرق تقدم تعريفها. نعم. وأمرهم بالسكينة. وأمرهم بالسكينة، والأمر بالسكينة من النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسائل. المسألة الأولى أنه ينبغي للإمام وينبغي لكل من تقدم على أمر الناس أن يأمرهم بما فيه الخير، لأنهم إذا ساروا بالسكينة كانوا أبعد من أن يؤذي بعضهم بعضا. والسير بالسكينة خاصة مع الإبل والناس، فيهم من هو راكب وفيهم من هو راجل، فإن هذا أدعى لعدم وجود الأذية من بعضهم لبعض. وثانيا أن الإسراع إذا تنافسوا في الإسراع ربما حصلت الإحن والشحناء ويؤذي، وحينئذ تتغير القلوب وتتناخر. ولذلك أمروا بالسكينة والهدوء، لأن الحال حال عبادة، وهذا الأصل في المسلم أنه لا يسير سيران الهائج المائج المندفع، ولا يسير سير الخامل الضعيف المتضع، وإنما يصير الوسط. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مشى كأنما يتحدر من صبب، أي كأنه ينزل من جبل من قوته عليه الصلاة والسلام وجلده، أنه لا يمشي مشية الخامل والمتضع، ولا يمشي مشية المتكبر، ولا مشية العجل المندفع. وهكذا إذا ركب عليه الصلاة والسلام، فقد كان هديه في المشي راكبا، فقد كان هديه في السير راكبا وماشيا على أكمل الهدي وأجمله. فهو يسير عليه الصلاة والسلام بالسكينة ويأمر بالسكينة. المسألة الثانية أن الأمر بالسكينة فيه مصالح الدين والدنيا. أما مصالح الدين فلأن الإنسان في وقت ذكر وعبادة، وإذا كان في وقت ذكر وعبادة وسار سيرا هادئا وسير السكينة أمكنه أن يستحضر قلبه وأن يخشع وأن يعرف ماذا يقول، لأنه في حال الدفع من مزدلفة السنة أن يلبي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى، قال الفضل بن عباس رضي الله عنهما: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفع من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فالحال في الدفع من مزدلفة إلى منى حال ذكر، ولذلك إذا كان مسرعا مندفعا تشوش فكره، لأن الله لم يجعل للإنسان قلبين في جوفه. فإذا سار سير السكينة فإن هذا أدعاء لحضور قلبه واشتغاله بذكر ربه على أتم الوجوه وأكملها. نعم. وزاد فيه أبو نعيم: وأمرهم أن يرموا بمثل حق الخدف. وأمرهم، أمر عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والأمر للأمة، لذلك أمر الصحابة أمر للأمة ما لم يدل الدليل على الخصوص. وأمرهم أن يرموا، أي يرموا جمرة العقبة حذف لما هو معلوم. وأمرهم أن يرموا فيه دليل على وجوب الرمي، وهذا باتفاق المذاهب كلها أن الرمي واجب من واجبات الحج، ولذلك اتفقوا على وجوب الضمان عند تركه، والدليل على وجوبه السنة الفعلية والقولية والتقريرية. أما السنة القولية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصيات فقال عليه الصلاة والسلام: بمثل هذا فرموا. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أرموا. وأمرهم أن يرموا، أي أمرهم أن يرموا بمثل حصى الخلف. وهذا ما جاء صريحا في حديث الفضل أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الحصيات في كفه ثم قال: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. وكذلك السنة القولية بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الرجل سأله فقال: يا رسول الله لم أرمي حتى أمسيت. فقال عليه الصلاة والسلام: ارمي ولا حرج. وقال له: ارمي. وأمره بأداء العبادة وألزمه بها بعد مغيب الشمس، فدل على وجوبها ولزومها. والسنة الفعلية لأنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ورمى الجمار، ثم وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وبناء على ذلك فإن الرمي يعتبر واجبا من واجبات الحج. وإن كانت المذاهب قد اختلفت في وجوب الضمان، هل هو بكل الرمي كشعيرة واحدة، هل الرمي في الحج كله شعيرة واحدة، أو كل يوم شعيرة، أو كل رمي جمرة شعيرة. وفائدة الخلاف في هذا وجوب الدم بمرة برمي بجمرة واحدة، بضياع جمرة واحدة، أو بترك الجمرات كلها إذا قلنا إن اليوم كله شعيرة، أو أن الرمي كله شعيرة من يوم النحر والأيام التي تليها. ومحل التفصيل كتب الفقه قد بيناه في الشروح. وعلى كل حال، وأن الصحيح كل رمي مستقل يعتبر شعيرة، وأنه لا يكمل الرمي ولو كان ليوم بترك جمرة واحدة من الرمي، كأن يترك الجمرة الصغرى أو الوسطى، ثم بعد ذلك يقع التفصيل في عدد الجمرات وبيناه في شروح العمدة والزاد. أمره عليه الصلاة والسلام بالرمي يدل على وجوب الرمي، وقلنا هذا باتفاق المذاهب الأربعة. ثم هذا الرمي يكون بالحصى والحجر، فيه دليل على أنه لا يجزي الرمي بغير الحصى، مثل أن يأخذ المدر وهو الطين الجامد فيرمي به، فلو رمى بطين جامد لم يجزي، لأنه لا يسمى رميا، لأن أصل الرمي يكون بالحصى. وإن كان الرمي في لغة العرب في الأصل هو القذف، قذف الشيء، قال رمى سواء كان حسيا أو معنويا، ولذلك سمي القذف قذف المحصنات رميا، كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات، وقال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فالمقصود من هذا أن الرمي في أصله القذف، لكن الرمي الشرعي كمصطلح شرعي لا يكون إلا بما ورد فيه السنة، وهو الرمي بالحصى. ولذلك قال أمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذ، فدل على أنه لا يرمى إلا بالحصى. فلو رمى بطين جامد أو رمى بحديد، مثل شخص رمى 6 جمرات وسقطت الجمرة 7 فأخذ الخاتم ورمى، فإنه لا يجزي، وهو قول جماهير السلف والخلف، خلافا لمن قال من بعض أئمة السلف إنه يجزي. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحجر وأمر أن يرمى بمثل حصى الخذ. كذلك أيضا ظاهر هذا الحديث استدل به طائفة من العلماء على أنه لو رمى بحجر كبير مثل الذي يملأ الكف فإنه لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بمثل حصى الخذ وأمر أن يرمى بمثل حصى الخذ. فإذا كان الحصى كبيرا فإنه ليس لم ينطبق عليه الضابط الشرعي، ولذلك لا يعتبر رميا. ولا شك أن فيه هذا مخاطر وفيه أذية وفيه ضرر، فإن الحصى ربما أخطأ الحوض وربما أصاب الإنسان، فإذا كان كبير الحجم ربما قتل المسلم ولربما أدماه، وهذا يوجب الضمان. لو رمى بحجر كبير فأصاب رجلا فقتله فإن عليه الدية، لأنه قتل خطأ، وتجد به الدية باتفاق العلماء رحمهم الله، لأنه قتل خطأ سواء في عبادة أو غير العبادة، لأن الله لم يأمره بقتل الناس، وإنما أمره أن يرمي الرمي الشرعي المحفوظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرط وأهمل وجهل السنة ورمى تحمل عاقبة خطأه. وحصل خذف في قوله بمثل حصل الخذف، والحذف هو الذي يجعل بين الأصبعين ويرمى به بهذا القدر، يعني الذي يكون بين الأصبعين فيرمى به، والمراد به قدر الحمصة كما ذكر بعض العلماء في ضابطه، وهو الضابط المشهور عند أهل العلم رحمهم الله. فهي الحصى التي يمكن وضعها بين الأصبعين والحذف بها. قال بعض العلماء فيه دليل على أن السنة إذا رمى الجمرات يرميها خذفا وحذفا مثل حصى الخذف، وكره بعض العلماء ذلك، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وجابر رضي الله عنه في هذا الحديث قصدوا بيان القدر وليس المراد صفة الرمي، ولذلك قالوا إن الصفة هذه نهي عنها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحذف لما فيه من الضرر، ربما يفقأ العين وربما يدمي، وقيل إن هذا في الحيوان في رمي الحيوان. وقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو اطلع رجل على بيتك فخذفته ففقأت عينه فلا شيء عليك، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذا يدل على مشروعية الخذف، وأن التعبير بالخذف والخذف أنه إذا كان في المشروع مشروع، وإذا كان في غير المشروع فهو غير مشروع. ومن هنا يقولون لا يدل هذا على المنع من الرمي بطريقة الخلف، والذي يظهر أن الأمر واسع، أنه لو كان يجيد الخلف ويغلب على ظنه أنه لا يؤذي ولا يضر، لأن الرمي بين الأصبعين أسهل من الخلف، والخذف يحتاج إلى تصويب، يحتاج إلى دقة بخلاف الرمي المعتاد. فإذا كان يضبط في الخفض أن يرمي على الصفة المعتبرة شرعا فلا بأس، لكنه ليس من السنة بمعنى أنه لا يفعل تأسيا، لأن الحديث لم يدل عليه دلالة بينة، إنما هي دلالة ضعيفة محتملة. وفي قوله بمثل حصى الخفض يدل على أنه ينبغي عدم المبالغة في الحصى الذي يرمى به، وفيه دليل على أنه ينبغي للإمام وينبغي لطلبة العلم العلماء وطلبة العلم إذا كانوا في الحج أن يعلموا الناس السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة كل شيء حتى الذي يرمى به، وبين لهم الوسط والاعتدال في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فأمر عليه الصلاة والسلام بالاعتدال. وهنا ننبه على مسألة مهمة، لأن هذا الحديث في هذه الجملة نفسها في قوله وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخفض ثابتة بصريح قوله عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فرموا، فجعلها في كفه وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فدل على أن العبرة بالوسطية في العبادات. وقد تكلم الأئمة والمحققون من العلماء كلاما نفيسا في وسطية الدين التي لا إفراط فيها ولا تفريط، وهي وسطية الاعتدال المبنية على العلم لا على الجهل، المبنية على العدل لا على الهوى، وسطية مبنية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصد بها التزييف ولا يقصد بها التحليل لما حرم الله عز وجل، ولا يقصد بها التساهل في أوامر الشريعة، وإنما يقصد بها بيان سماحة الدين ويسره وما هو عليه من الكمال والجلال، وذلك هو شرع الله عز وجل. الوسطية التي كثر القول بها في هذا الزمان لا يمكن لأحد أن يضع ضابطها إلا إذا كان من أهل العلم وأهل البصيرة، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في أهل العلم فيقول فلان متوسط معتدل والآخر متشدد والثاني متساهل، هذه من البدع والمحدثات التي لم يعرفها أئمة السلف رحمهم الله في الوصف وتمييز أهل العلم. نعم قالوا اجتنبوا تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس من باب النصيحة والتنبيه على الرواية، وليس من باب التصنيف لأهل العلم بجعل بعضهم متشدد وبعضهم متساهل. لقد انتقصت مكانة أهل العلم، فأصبح العالم الرباني الذي يأخذ بمجامع الناس إلى دين الله وشرع الله فيحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله جامد ومتشدد ومتنطع ومتهور، والعالم ومن ينتسب إلى العلم فيسهل للناس ما أمرهم الله عز وجل به، فيجعل العزيمة رخصة ويجعل الواجبات مستحبات، ولربما يبالغ في ذلك حتى إنه لربما تأتيه المسألة والفتوى فيها حقوق لله ضيعت وحدود لله انتهكت، فلا يتمعر وجهه ولا يغار قلبه على حدود الله ومحارمه، فيأخذ الأمر بالسهالة وباليسر، مرخصا حيث لا رخصة ومسهلا حيث لا تسهيل، فيقال له هذا والله هو العالم وهذا هو الذي عنده بصيرة، ثم يقول إن الدين يسر، إن الدين يسر كلمة لا تقال إلا لدين مبني على الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يوصف قول قائل بأنه من الدين إلا إذا قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالهوى ولا بالتساهل ولا بالتشدد ولا بالتنطع، ولكن بما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فينبغي على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن لا يبالوا بمثل هذا، فمن علم السنة وعمل بها ودعا إليها ينبغي عليه أن يثبت، ولا يضره إذا وصفه أحد عند تمسكه بالسنة أنه جامد أو أنه متشدد. ننبه على هذا لأن طلبة العلم محتاجون إلى مثل هذا في زمان الغربة، لقد أصبح الأمر بالواجبات تشددا، وأصبح حمل الناس على عزائم الشرع تنطعا وغلوا، وهذا كله بخلاف شرع الله. كذلك أيضا أصبح ما ليس من دين الله ينسب إلى دين الله من تحليل ما حرم الله والتساهل في الواجبات ونقلها إلى مقام المستحبات. كذلك أيضا تجد الإنسان يأمر بغير ما أمر الله به عن هوى ومحبة للناس وعن غرض في النفس، نسأل الله السلامة والعافية. وكل هذا والله لا يغني للعبد من الله شيئا. وعلى كل من ينتسب إلى دين الله عالما أو طالب علم أو متكلم في الدين عليها أن يعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن كل ما نسبه إلى دين الله وشرع الله. حتى ولو قال العالم فلاني متشدد أو العالم فلاني متساهل سيسأل أمام الله عن هذه الكلمة، ستكتب شهادتهم ما يسألون. وعلى طلبة العلم أن يكونوا أعفة الألسن بعيدين عن تصنيف أهل العلم والكلام في أهل العلم، وعليهم أن يتقوا الله عز وجل فيأخذوا من شرع الله ما دل عليه دليل الكتاب والسنة وأخذ به أهل العلم الأمناء الثقات خلفا عن سلف، ويسيروا على هذا المنهج. ولا عليهم بعد ذلك إذا رضي الناس أو سخطوا، صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم بالسنة وأن يرزقنا العمل بها والدعوة إليها والثبات على ذلك، وأن نلقاه غير مغيرين ولا مبدلين على الوجه الذي يرضيه عنا وهو أرحم الراحمين. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرمى بمثل حص الخبث، وهذا كما ذكرنا إنما هو من باب التيسير، لأن مثل الرمي بمثل هذا لا مشقة فيه، ولأن وجدان الحصى بمثل هذا القدر ما ليس فيه من مشقة وليس فيه من عناء. نعم. وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، قوله عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فيه قصر الأمل في الدنيا. قال بعض العلماء إن كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أطلعه على قرب أجله ودنوه عليه الصلاة والسلام وأنه لا يعيش إلى العام القابل، فهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من علم لم يحدد له متى يموت عليه الصلاة والسلام. فقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي بعض الأحيان وهو الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فراسة، وقد يقع هذا، فإن بعض الناس يعرف نفسه بكبر سنه وضعفه ودنو أجله، ولذلك قد يقال فراسة وليس من باب علم الغيب فقل لا أظن، لأن هذا على ظنه بما يرى من ضعف نفسه ودنو أجله. والأظهر الأول أنه بالوحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولذلك كرر هذه العبارة في أكثر من موضع، وأنه عليه الصلاة والسلام خير فاختار ربه واختار الرفيق الأعلى، وقال هذه المقالة صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، خذوا عني مناسككم أيها الناس، قيل إنه استفتحها بقوله أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا. وهذه الكلمة تهز القلوب، والحبيب إذا عاش مع من يحبه وخاصة إذا كانت المحبة لله وفي الله وابتغاء مرضات الله، وكانت هذه المحبة في أقدس الأشياء وأحبها وأكرمها على الله، وهو الاجتماع على ذكر الله والدين والشرع كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبة عظيمة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما مرض عليه الصلاة والسلام مرض الموت ومكث الأيام لا يخرج إلى الصلاة كما ثبت في الصحيح من حديث أنس أنه كشف الستر عليه الصلاة والسلام ونظر إلى الصحابة وهم في صلاتهم فكادت أن تطيش عقولهم، وهذا من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحب هو الحب الذي لا تشوبه شائبة، فليس حبا في الدنيا ولا لأطماع الدنيا، وإنما هو حب لله وفي الله وابتغاء مرضات الله. ومن ذاق مثل هذا حلاوة مثل هذا الحب كمحبة العلماء ومحبة طلبة العلم ومحبة الصالحين البررة المعروفين بالاستقامة على دين الله وشرع الله الذين فيهم خصال الخير، حبهم هو أقدس الحب وأخلصه، لأن الله يحب هذا الحب ويحب من يحب هذا الحب. ولذلك كأن هذه العبارة تهيئ الصحابة لهذا الأمر العظيم. ولو جاءت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فجأة بدون مقدمات ربما فتن بعضهم، وقد وقع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفاته ما وقع، وقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو من أثبت الصحابة جنانا وأصوبهم لسانا، فهو المحدث الملهم، ومع ذلك أنكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال من زعم أن محمدا مات، وكان يبالغ في نفي موته عليه الصلاة والسلام من شدة الصدمة، وهذه طبيعة البشر وطبيعة الإنسان. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة سل الأمة وهيأها، وهذا يدل على أنه ينبغي للحكيم العاقل أن يهيئ من يصاحب ومن يرافق، يهيئه للفجائع والمصائب التي لا بد منها، فالفراق لا بد منه. وقد كتب الله عز وجل الفراق على الصغير والكبير وعلى الجليل والحقير، والخروج من الدنيا لا بد منه، وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك بقوله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فأخبر سبحانه أنه لا بد من فراق هذه الدنيا وفراق أهلها، ولكن ما أصعب فراق الأحباب لأحبابهم والأصحاب لأصحابهم، اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. فإذا كان هذا في فرقة الأحباب فكيف بفرقة العلماء وكيف بفرقة الأنبياء؟ ولذلك فراق الأنبياء هو أعظم الفراق، ثم يليه فراق ورثتهم وهم العلماء، يبكيه طالب علم كان علمه وتائه عن سبيل الرشد أرشده، تبكيه مكتبة ما مد ناظره إلا إليها باسطا يده كبسطه الوجه ترحيبا لزائره وقد أعد له نزلا ومدده، نبكي عليه جميعا إن نفقده لم يبق من مسلم إلا وأجهده. هؤلاء هم العلماء، فإذا كان هذا في العلماء فما بالك بالأنبياء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هيأ الأمة لفراقه عليه الصلاة والسلام، فقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا فيه قصر الأمل في الدنيا، وقد كان عليه الصلاة والسلام أزهد الخلق فيها وأشوقهم إلى لقاء ربه، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه لما دمت ساعته وحانت قيامته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه قال في الرفيق الأعلى، ثم قضى صلوات الله وسلامه عليه اللهم الحقنا به غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، ثبتنا على طاعتك ومحبتك حتى نلقاك وأنت راض عنا وأنت أرحم الراحمين. قال رحمه الله باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا، ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، وهذا من التسلسل الذي راعى فيه الترتيب الزماني، فبعد أن بين السنة في الإفاضة من عرفات بين السنة في الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، وهذا من الترتيب، لأن الإفاضة تسبق الوصول إلى مزدلفة، فإذا وصل إلى مزدلفة فالسنة أن يبدأ بالجمع بين المغرب والعشاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع عليه الصلاة والسلام بين صلاتي المغرب والعشاء ليلة النحر، ليلة جمع كما ورد في الأثر. وهذا الجمع منه عليه الصلاة والسلام ومن غيره يشرع تقديما وتأخيرا، والدليل عليه قول عليه الصلاة والسلام لأسامة حينما دفع، لأنه أفاض ودفع من عرفات إلى مزدلفة وردفه أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله، يعني صلاة المغرب، فقال له الصلاة أمامك. ومن هنا قالوا إذا وصل إلى جمع يعني إلى مزدلفة ووقت المغرب لم يخرج قدم العشاء وصلاها مع المغرب فيكون جمع تقديم، ولو وصل متأخرا كأن يصل بعد دخول وقت العشاء فإنه يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء جمع تأخير. هذا بالنسبة للسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة في الجمع بين الصلاتين وقعت منه عليه الصلاة والسلام، ووقعت صفتها على أحاديث مختلفة. ظاهر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة نسكه عليه الصلاة والسلام وحجة الوداع أنه أمر بلالا لما وصل إلى مزدلفة، أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء، فجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور، وقول عند المالكية قال بعضهم أنه هو المعتمد، وقال به أيضا بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وهذا القول هو أقوى الأقوال أثرا ونظرا. أما من حيث الأثر فلحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو أقوى الأحاديث في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة النظر فلأن الأذان شرع للبعيد وهو يشرع بدخول الوقت، فلما كان الناس قد اجتمعوا في الصلاة الأولى فلا حاجة أن يعاد الأذان مرة ثانية لأنهم مجتمعون، ولذلك شرع الله الأذان، فإذا مضى وقت وأقيمت الصلاة لم يؤمر بإعادة الأذان مرة ثانية. وهذا ما جعل العلماء يستنبطون منه المعنى الشرعي، وهو أن الأذان قصد به جمع الناس، ولذلك قالوا الأذان للبعيد والإقامة للقريب، وهذا على الصفة الغالبة، ولا هو الأذان والإقامة للجميع من مراد بها الجميع. فإذا كان هذا الأصل أن أذان البعيد فإنهم إذا اجتمعوا لم يحتج إلى إعادة الأذان مرة ثانية، فأذن عليه الصلاة أمر بلا أن يؤذن الأذان للصلاة فأذن للأولى، ثم أمره فأقام للأولى، ثم أمره فأقام للثانية، ولم يحتج أن يعيد الأذان مرة ثانية لهذا المعنى المستنبط من النص. سمع الأثر والنظر في الدلالة على أنه يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين. وهناك أحاديث كحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي معنا أنه بإقامة جمع بينهما بإقامة واحدة، وكذلك أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه فأذن للأولى ثم أقام ثم أذن للثانية ثم أقام، لكنه تعشى بين الأولى والثانية. ولذلك العلماء رحمه الله اختلفوا في هذه المسألة كما سيذكر المصنف رحمه الله في آخر الباب على أكثر من ثلاثة أقوال، أربعة أقوال أو خمسة أقوال إذا حسب بها غير الخلاف المذهبي، فهي أربعة أقوال بالمذاهب الأربعة. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يؤذن ويقام بالصلاتين أذانا وإقامة واحدة، وعند الشافعية والحنابلة في المشهور كما ذكرنا يؤذن أذان واحد ويقام ويقيم إقامتين، وعند المالكية أنه يؤذن للأولى ويقيم ثم يؤذن للثانية ويقيم إعمالا للأصل، ولظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة لأشهر الأقوال في المذاهب التي تجمع المذاهب الأربعة، وسنبين الخلاف فيها والقول الراجح إن شاء الله تعالى عند ذكر المصنف له. نعم. قال رحمه الله: أن ابن عمر صلى بجمع. صلى بجمع أي ليلة جمع، ومعبرون بظرف الزمان أو ظرف المكان. صلى بجمع البال الظرفية أي في جمع، وجمع هي مزدلفة، والمراد أنه صلى ليلة النحر. نعم. فجمع بين الصلاتين بإقامة. فجمع بين الصلاتين بإقامة، أي أنه أذن للصلاة ثم أقام، فصلى الأولى وصلى الثانية فلم يقم للثانية إقامة، فأسقط الأذان عن الثانية والإقامة. وهذا قول رواية عند الإمام أحمد رحمه الله، ويقول به أيضا بعض السلف كسالم بن عبد الله بن عمر القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وابن الماجشون رحمة الله على الجميع، ورواية عن الإمام أحمد أنه يفعل هذا فيقيم إقامة واحدة للصلاتين. نعم. وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. هنا إشكال، كيف نوفق بين هذا الحديث وحديث جابر رضي الله عنه وارضاه؟ ويجاب بأجوبة منها وأشهرها وأقواها أنه لو فرض التعارض بين الحديثين فإن حديث جابر فيه زيادة علم، وحفظ ما لم يحفظه ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر حفظ إقامة واحدة، وجابر حفظ إقامتين، وبناء على ذلك المثبت مقدم على النافي. وغاية ما قال ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقام إقامة واحدة ومعه عليه الصلاة والسلام 100,000، وأين مكان ابن عمر من هؤلاء؟ ولذلك يعني أين يكون؟ احتمل أنه في المقدمة، احتمل أنه في المؤخرة، احتمل أنه سمع الإقامة الأولى ولم يسمع الإقامة الثانية، لأن حديث جابر رضي الله عنه دقيق في صفة حدث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، ثم ترك الناس حتى وضع كل رجل رحلة فتفرق الناس، وحينئذ ثم قال: ثم أمره فأقام. فهذا يدل على حفظ الإقامة الثانية، فلا يبعد أن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا يقع من الصحابي، وقد ذكر العلماء والأئمة في أسباب اختلاف الرواية أن الصحابي ربما لم ينتبه للشيء ويعبر بالشيء، ولا يكون تعبيره بأحد الشيئين نفيا للشيء الآخر. هذا مبلغ علمه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو علمه واطلع من النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة واحدة. وأما بالنسبة لغيره فقد حفظ الإقامتين، والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ويعتذر بابن عمر رضي الله عنهما بما ذكرنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. قال محمد بن بشار قال يحيى: والصواب حديث سفيان. قال رحمه الله: في الباب عن علي وأبي أيوب وعبد الله بن سعيد وجابر وأسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا. ذلك هناك فيه اختلاف في روايات ابن عمر، وسنبين هذا في الترجيح إن شاء الله عند بياننا للمسألة في موضعها في المجلس القادم بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع. يقول السائل فضيلة الشيخ: كنا نصلي العصر فنسي الإمام السجدة الأخيرة في الصلاة ثم جلس للتشهد الأخير وسلم، فماذا يجب أن يفعل بعد السلام والتذكر لما نسي؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالواجب عليه أن يسجد ثم بعد ذلك يعيد التشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعدما يسلم. أما أمره بالرجوع والسجود فلأن الصلاة لم تتم، وقد أمره الله عز وجل أن يصلي الصلاة على وجهها تامة غير ناقصة، وصلاته ناقصة غير تامة، فيلزم بالإتمام. وقد رجع عليه الصلاة والسلام حينما ترك أركان الصلاة، فأخذ العلماء منه دليلا كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، فأخذ العلماء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين من رجوع النبي صلى الله عليه وسلم وإتمامه للصلاة أن الإمام والمنفرد ومن يصلي إذا ترك ركن الصلاة وهو في المسجد لزمه أن يرجع ويتم ما ترك، سواء ترك ركنا أو أركانا أو ركعة كاملة. فمثلا لو ترك السجدتين الأخيرتين فسهى، ألزمه أن يرجع وأن يسجد السجدتين الأخيرتين، فرجوعه إلى إتمام الصلاة هذا هو الذي مضت فيه السنة. ثانيا تشهده قبل أن يسجد السجدة الثانية ليس في محله، كونه تشهد التشهد ثم سلم هذا التشهد يلغى، لأنه ليس ما بين السجدتين ليس موضعا للتشهد، فوجود هذا التشهد وعدمه على حد سواء، فيلزم بالرجوع. وإذا رجع أو تذكر وهو مستقبل للقبلة، إما أن يتذكر وهو مستقبل للقبلة، ولذلك يستحبون للإمام إذا سلم أن لا يباشر مباشرة بالانحراف، وكان عليه الصلاة والسلام يمكث بقدر الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه، وقال لئن يستحب له أن يمكث بقدر الاستغفار 3 مرات. لماذا؟ الاحتمال أن يكون في الصلاة نقص، ولذلك نهي الناس أن يقوموا قبل انصراف الإمام، بمعنى أن ينفتل، لأنه ربما كانت الصلاة ناقصة، وهذا من فقه الإمامة. فإذا نبه وهو على القبلة فحينئذ يرجع كأنه لم يفعل شيئا، ويقول الدعاء بين السجدتين لأنه واجب من واجبات الصلاة، ثم بعد ذلك يسجد، ويلغى تشهده كما ذكرنا وتسليمه، لأن التشهد واقع في غير موقعه والتسليم واقع في غير موقعه، فوجوده وعدمه على حد سواء، يلغى كأنه غير موجود، فيعود كأنه لم يسهل، فيقول الدعاء بين السجدتين لأنه مأمور شرعا بعد رفعه من السجدة الأولى من الركعة الأخيرة أن يقول هذا الدعاء بين السجدتين، فيقول الواجب الذي بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية التي تركها، ثم يرفع ويتشهد ويتم صلاته ويسلم. فإذا سلم سجد بعد السلام، لأن الزيادة سجودها بعد السلام، ولذلك لما زاد عليه الصلاة والسلام في صلاته فسلم من ركعتين ثم قام إلى الجزع، زاد في صلاته التشهد الأخير، وزاد الدعاء، وزاد التسليم، فهذا كله زيادة في حديث اليدين. صحيح أنه بقيت له ركعتان، لكنه عليه الصلاة والسلام رجع ففعل الركعتين فأصلح صلاته، فيها زيادة وليس فيها نقص بزيادة هذين الركنين التشهد والتسليم. قال عمران، قال وأنبئت أن عمران رضي الله عنه قال ثم سجد سجدتين بعدما سلم، فيسجد سجدتين زيادة بعد السلام، هذا الواجب على الإمام أن يفعله، فإذا فعل ذلك فالحمد لله. أما إذا أصر على خطأه ولم يرجع فحينئذ المأموم يفعل هذا الفعل بنفسه، فيقول الدعاء بين السجدتين، وقد يكون قد قاله بمجرد يعني أن رفع رأسه من السجدة، لأن السهو وقع بعد قول الواجب، فحينئذ يسجد ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم، وصلاته صحيحة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أعتمر عن خالتي وهي على قيد الحياة ولكن رجلها قد قطعت ولا تستطيع أن تأتي من بلدها؟ أثابكم الله. مقطوع الرجل يمكن أن يأتي، لأنه ما يجي على رجله، ممكن مقطوع الرجل أن يأتي ما دام في صحتها وعافيتها وتستطيع أن تركب، إذا جاءت إلى السيارة أو كذا حملت حتى تقعد في مقعد السيارة ثم تنزل وتمارس بقية أفعال الحج، ما تستطيع أن تفعل وتفعل، وما لا تستطيع كالرمي ونحن إذا يشق عليها ويتعذر، تترخص برخصة الله، أما أن يحج عنها وفيها القدرة والاستطاعة فهذا ليس على الأصل. الأصل لا يحج إلا عن العاجز الذي لا يستطيع أن يحج. لذلك قالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة. فإذا كانت لا تستطيع أن تحج بكبر أو مرض مزمن أو مرض خطير يمنع صاحبه من الزحام، أو مع مرض القلب الذي لا تستطيع أن تتحمل معه النشاط وجهد الحج، هذا هو الذي يرخص له. أما قطع الرجل وقطع اليد هذا لا يمنع الحج، لا يمنع الحج ولا يمنع العمرة، لأنه يمكنه أن يحج ورجله مقطوعة. وهنا ننبه، يعني البعض مثلا يقول لك ورجلها مقطوعة، قد يكون مقطوعة من الكعبين ويمكن أن يمشي، ليس عليه هناك ليس هناك أي ضرر. فعلى كل حال لا يعتبر إلا إذا كان القطع من أصل الرجل وليس لها طرف صناعي يمكن أن تمشي عليه فهذا شيء آخر. أما إذا كان المراد به قطع القدم، قطع القدم يمكن أن تمشي، وقطع الساق يمكن أن يمشي صاحبه، وكذلك قطع الركبة لأنه موجود له البديل ويمكن أن يتعكز ويمشي، فهذا لا يمنع الحج ولا يمنع العمرة إذا كان عنده قدرة مالية، فمثله يمكنه أن يأتي إلى الحج. أما إذا كان عاجزا لما ذكرنا عن الصفة التي ذكرناها فنعم يجوز لك أن تحج عنها وأنت مأجور، ومن حج عن قريبه كان أجره عند الله أجران، أجر الحج وأجر صلته برحمه، فهو على خير وبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من مس رجله قيء أو بول في الأرض هل ينتقض وضوءه؟ أثابكم الله. بالنسبة للوضوء لا ينتقض إلا بالحدث، من مس النجاسة أو باشرها لم ينتقض وضوءه. لو توضأ الإنسان ورأى ووقعت يده على بول، أو توضأ ووقعت يده على غائط، فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. فمس النجاسة ولمس النجاسة لا يعتبر حدثا ولا في حكم الحدث، ولذلك في إجماع العلماء لا يلزم بإعادة الوضوء لأنه ليس بحدث ولا في معنى حدث، وإنما تلزمه طهارة الخبث، وطهارة الخبث أن يغسل موضع النجاسة من بدنه، شريطة أن يكون أن تكون النجاسة التي لمسها مائعة أو ندية تتشرب إلى اليد، أو تكون يابسة وتكون اليد ندية طرية، بحيث إذا لمست النجاسة سرت النجاسة على ظاهر اليد المبلولة أو الرجل المبلولة أو الثوب المبلول. أما إذا كانت النجاسة يابسة ويدك يابسة، أو كانت النجاسة يابسة فحك بها ثوب أو حك بها حذاء أو نحو ذلك، فهذا لا يؤثر ولا يوجب الحكم بتنجيس الحذاء ولا باليد ما دام يابسين، ما لم تعلق جرم النجاسة في الثوب أو الحذاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو كان الرعاة كثيرا هل ينقض الوضوء؟ أثابكم الله. لا ينقض الوضوء خروج الدم إلا إذا كان من المخرج، من الاستحاضة والنواسير إذا كانت من داخل الدبر، وللاستحاضة والنواسير حكم الحدث المسترسل إذا استرسلت وشق الوضوء لها في داخل الوقت على التفصيل المعتبر في المستحاضة كما تقدم معنا في كتاب الطهارة. فبالنسبة للاستحاضة خروج الدم من القبل أو الدبر يجب انتقاض الطهارة، فإذا أصبح مسترسلا فإنه يرخص لصاحبه فيتوضأ عند دخول الوقت ويغسل فرجه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة أن تغسل فرجها وأن تعصبه وتصلي في وقت الفرض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من فاتته صلاة الفجر في وقتها ثم أراد أن يقضيها بعد الإشراق هل يبدأ برغيبة الفجر أم بالفريضة؟ وهل وقت القضاء هنا مفتوح إلى دخول وقت الظهر؟ أثابكم الله. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أنه لما عرس وفاتته صلاة الفجر وقام بعد طلوع الشمس أمر بلالا فأذن ثم صلى رغيبة الفجر ثم أمره فأقام ثم صلى صلاة الفجر. فأخذ العلماء من هذا دليلا أنه من فاتته فريضة لها راتبة قبلية أنه عند قضائه يبدأ بالراتبة قبل الفريضة إلا إذا ضاق الوقت بحيث يدخل وقت الفريضة الثانية عند من يقول إن القضاء موسع في وقت الفريضة الثانية ما لم ينتهي. وبناء على ذلك إذا كان الوقت متسعا مثلا أن يستيقظ بعد طلوع الشمس فإنه يبدأ ويصلي صلاة الرغيبة ثم يصلي بعد ذلك صلاة الفجر، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، من كان عنده حدثان كالندي وانتقاض الوضوء بناقض آخر هل يصح له أن ينويهما معا ويتوضأ وضوءا واحدا؟ وكذلك من عنده جنابة يوم الجمعة هل يكفيه غسل واحد؟ أسابقكم الله. بالنسبة للمسألة الأولى الأحداث الصغرى أجمع العلماء على أنه يكفيها وضوء واحد، فمن خرج منه الريح، من كان متوضئا فخرج منه الريح ثم خرج منه مذي ثم بال ثم تغوط، هذه أربعة أحداث يكفيها وضوء واحد، ولذلك لا يلزم لكل حدث أن يتوضأ. لم يقل أحد أهل العلم رحمه الله إن من خرج منه البول والغائط يلزمه وضوءان، وضوء للبول ووضوء للغائط. فالأحداث الصغرى لا يتكرر الوضوء بتكرارها في هذه المسألة. وأما إذا كان في يوم الجمعة وأصبح جنبا بعد طلوع الشمس وأراد أن يخرج إلى صلاة الجمعة فاغتسل ونوى غسل الجمعة مندرجا تحت غسل الجنابة أجزأه، وهو قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، لأن المقصود من غسل الجمعة أن يكون نظيفا حتى لا يؤذي الناس في حال الاجتماع. وهذه العلة يدل عليها حديث عائشة رضي الله عنها الذي بين سبب شرعية غسل الجمعة، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أنا إمام مسجد وأخاف على نفسي من الرياء، هل أترك الإمامة أم ماذا أفعل؟ أسابقكم الله. أكثر من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنك الرياء وأن يرزقك الإخلاص، لأن الإخلاص لا يكون إلا بالله عز وجل. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك الرياء، لأن الرياء أمره عظيم، وقد يمكث الإنسان إماما 30 سنة ولا يتقبل الله منه صلاة واحدة والعياذ بالله، فقل يمكث عمره كله لا يقبل الله منه قولا ولا عملا لأنه يرائي. الرياء يحبط العمل وأمره عظيم وخطره جسيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وليس هناك شيء يخافه الإنسان من الأمور الخفية التي تفسد أعظم من أن يدخل الشيء بينه وبين الله عز وجل، سواء من الناس أو من حب الدنيا أو من شهواتها. فأوصيك أن تكثر من الدعاء أن الله يصرف قلبك إليه، وخذ بالأسباب التي تعينك على الإخلاص، والتي أعظمها وأجلها تعظيم الله سبحانه وتعالى والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، لأن المعرفة بالله تقود إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. لا يمكن للقلب أن ينصرف لغير الله إذا عرف من هو ربه الذي خلقه وصبره وشق سمعه وبصره، إذا عرف من هو ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وجبار السماوات السبع والأراضين سبحانه وتعالى، ذو الملك والملكوت وذو العزة والجبروت الحي الذي لا يموت سبحانه. إذا عرف الله بأسمائه وصفاته هان عليه كل شيء، هان عليه الناس، هان عليه مدح الناس، هان عليه ثناء الناس. ثم هذه المعرفة ليس المقصود منها فقط أن يعرف أسماء الله وصفاته بالاسم والصفة، بل تكون معرفة حقيقية تقوده إلى التوحيد، إلى التجرد، إلى الإخلاص، العبودية الصادقة لله سبحانه وتعالى. كيف يرائي الناس؟ ماذا يريد من عند الناس؟ العبد إذا قدم للصلاة بالناس بمجرد ما يفكر أنه كان أجهل الناس والله علمه، وأنه أصم أبكم، لا يمكن أن يدرك الأشياء ما لم ينطق الله لسانه، وما لم يشق الله سمعه، وما لم ينور الله بصيرته فيفهم ويعقل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أما يستحي الإنسان إذا تقدم إماما في خطبة يعلم الناس أو في صلاة يصلي بالناس أن يصرف هذا العمل لغير الله عز وجل؟ أنهم هؤلاء الناس، وماذا تريد عند الناس؟ أهم الذين أحيوك وأنت ميت؟ أهم الذين أطعموك في بطن أمك في ظلمات ثلاث؟ أهم الذين أخرجوك؟ أهم الذين يحفظونك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحت قدمك؟ أهم من هم هؤلاء الناس؟ إن مدحوك ذموك، وإن رفعوك وضعوك، وإن أكرموك سبوك وأهانوك. ولذلك لا تلتفت إلى الناس، ما فيض قلوب العالمين إلي إن كان لم يرضى رب العالمين علي. ما هي الفائدة؟ من هم هؤلاء الناس؟ أهذه الأجساد التي ستنكب في القبور؟ أهذه الأجساد التي تساق إلى البعث والنشور تصرفك عن الرحيم الحليم الغفور؟ من هم هؤلاء الناس؟ قد يخرج الإنسان من بيته فتأتي سكتة قلبية لا يستطيع أن ينضج. من الذي سلمك حتى وصلت إلى منبرك ومحرابك؟ قد يقف الإنسان يصلي فينسى ماذا يقرأ، والله عز وجل حفظ لك عقلك. ولو مكن الشيطان منك لم تستطع أن تعقل الثوب الذي تضعه على بدنك، ما تستطيع تضع ثوبا على بدنك. الإنسان إذا ذهل ربما خرج بدون ثوب إذا طاش عقله وعزب عنه رشده وأصبح ولهانا، والله على كل شيء قدير. يتفكر الإنسان قبل أن يقف، قبل أن يدخل المسجد، قبل أن يدخل محرابه، في نعم الله، في منن الله. طوبى لمن دخل المسجد ولسان حاله يقول: اللهم كنت ميتا فأحييتني، وكنت ضالا فهديتني، وكنت تائها سائرا فأرشدتني. إلهي أي نعمة تفضلت بها علي، وضيعا رفعتني، مهانا أكرمتني، ذليلا أعززتني، وأدخلتني إلى هذا المسجد والناس تنتظر أن أكبر بهم وأن أقرأ لهم وأن أركع بهم وأن أسجد لهم. إلهي أي فضل أعطيتني وأي شرف أوليتني، قدمك الله لأعز الأشياء بعد توحيده وهي الصلاة، قدمك على هؤلاء الناس. ولذلك ماذا، ما الذي ينقصك؟ ما الذي ينقصك حتى تلتفت إلى الخلق؟ ما الذي ينقصك بعد تشريف الله وتكريمه وتفضيله وإحسانه ونعمته؟ ماذا تريد عند الناس؟ قدمك الله عليهم فلا يكبرون حتى تكبر. وإذا قرأت أنصتوا، وإذا ركعت ركعوا، وإذا رفعت رفعوا، وإذا قلت سمع الله لمن حمده قالوا ربنا ولك الحمد، متابعة لك أنت تدعوهم إلى حمد الله فيستجيبوا ويقولون وراءك. أي مقام مثل هذا المقام؟ ثم لم تلبس أن ترقى المنبر فترقى على أكتاف الناس وعلى رقابهم، لكن بالله، وليس بحسبك ولا نسبك ولا ذكائك ولا حولك ولا قوتك، ولكن الفضل والمنة كلها لله وحده. هل تفكر الإنسان في هذه الأمور؟ بل حتى لو جاء يحمل كتابه إلى حلقة العلم يتفكر كيف الله رزقه الفراغ وأشغل غيره، كيف أن الله رزقه الغنى وأفقر غيره، كيف أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبتليه بفتنة لا يجد معها دقيقة، فضلا عن ثانية، فضلا عن ساعة، فضلا عن يوم يشغله بذكره وشكره. طوبى لمن عرف نعم الله وعرف الله بأسمائه وصفاته. ماذا تريد عند الناس؟ هب أن الناس قالوا إنك أفضل إمام وأحسن قارئ، وأنك أفضل الخطيب المفوه، وأنك وأنك، ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ هل هذا يرفعك عند الله؟ هل هذا يعظم الأجر لك عند الله؟ إذا لم يرضى عنك الله توجه إلى الله وأعد نظرا في معرفتك بالله، فإن الرياء يأتي القلوب الميتة، والرياء يسكن الأفئدة الخاوية من ذكر الله، لأنه من عمل الشيطان، ولا عمل للشيطان في قلب متعلق بالرحمن. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم إني أذكرك الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أن تنجو بنفسك وأن تستديم الخوف من ربك، أن تصرف شيئا من صلاتك إلى الناس، وأن تقرأ من أجل الناس، أو تخطب من أجل الناس، أو تحاضر، أو تدعو، أو تطلب العلم من أجل الناس. عليك أن تخاف من الله، وأن تراقب الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الله اصطفى لنفسه هذه العبادة القولية الاعتقادية العملية، فلم يرضى أن يشرك معه غيره فيها. اصرف قلبك إلى الله، واتق الله عز وجل فيما أولاك، اشكر نعمة الله عليك وجميل منته وجليل فضله لديك، فإنك إن كنت من الشاكرين زادك. وأكثر من الدعاء، قل اللهم إني أسألك أن تجعلني من المخلصين، اللهم إني أسألك الإخلاص، اللهم أعوذ بك من الرياء. وطالب العلم وكل من والعالم والخطيب وكل من يتلبس بعمل فيه طاعة وقربا لله عز وجل حريم به أن يجاهد نفسه في الإخلاص. كان سفيان الثوري يقول: ما رأيت أشد علي من نيتي إنها تتقلب عليه، وهو في زمان قليل الفتن بالنسبة لزماننا، قليل الفتن بالنسبة لنحن لزماننا، ومع هذا يشكو من تقلب قلبه ونيته، فما بالك في هذا الزمان. ونسأل الله مقلب القلوب والأبصار أن يقلب قلوبنا في طاعته ومحبته ومرضاته، أن يسوقنا إلى جنته. اللهم إنا نسألك الإخلاص، ونعوذ بك من الرياء، نعوذ بوجهك العظيم أن نشرك بك ما ليس لنا به علم، ونعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، نستغفرك لما لا نعلم، إنك الأعز الأكرم، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، هل يجب أثناء الاغتسال ستر العورة بالسروال أو نحوه أم لا؟ أفادكم الله. أما تركك بالنسبة للسؤال الأول، هل تترك الإمامة؟ نقول لك اترك الرياء، بدل ما تترك الإمامة اترك الرياء. فإذا كان الشخص ضعيف القلب ويعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يترك الرياء، وأنه مفتون بمدح الناس ومفتون بثنائه، فلينصرف عن عمله. نعم، إذا كان هذا متمكنا من قلبك، مستأصلا في نفسك، تقرأ القرآن من أجل الناس، وتخرج الأشرطة من أجل الناس، وتحاضر من أجل الناس، وتحب ذلك وتتشوف إليه وترتاح إليه، ولا تستطيع أن تجاهد نفسك في ذلك، فانصرف رحمك الله قبل أن تأتيك قارعة من الله. فإن اللسان الذي لا يراد به وجه الله لا خير فيه، والكلام الذي لا يراد به وجه الله لا خير فيه. كلام الرياء وكلام السمعة هذا وإن اغتر به صاحبه قليلا فسيبكي من ورائه دهرا طويلا. ولذلك أول من تسعر به النار جهنم، صلى الله السلامة والعافية، من رأى فيهم ثلاثة النفر وهم مراؤون، صلى الله السلامة والعافية. فإياك إياك، إذا كنت تعلم من نفسك أنك لا تستطيع أن تصلي إلا وأنت مرائي، ولا تؤم الناس إلا وأنت تزين قراءتك من أجلهم، فانصرف حتى يشفيك الله من هذا البلاء، واستدم الدعاء أن يصرف الله عن قلبك هذا البلاء. ولكن اجتهد الآن في دفع الرياء ودفع السمعة عن قلبك وعن فؤادك، والله تعالى إذا علم منك أنك تريد إصلاح نفسك وإصلاح قلبك وفقك وسددك. ولذلك من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعه، فاعقد العزيمة على أنك تائب توبة نصوحا من هذا الأمر العظيم، وأنك تريد وجه الله، وأنك تلتمس المعونة من الله، وسيعينك الله ويوفقك ويسدده. أسأل الله بعزته وجلاله أن يكتب لك ذلك، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للاغتسال، فللعلماء وجهان في مسألة الاغتسال عريانا، وأصح القولين أنه يجوز الاغتسال عريانا، وهذا ثبتت فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن حديث ميمونة رضي الله عن الجميع في صفة غسله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيح من حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها يوم الفتح أنها لما أجارت ابن عمها وذا الرحم منها وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه قالت أتيته وفاطمة وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب، فقالت يغتسل وفاطمة تغسله تستره بثوب، فهذا يقولون فيه دليل على مشروعية الاغتسال الإنسان متجردا. وفي الصحيح حديث أيوب عليه السلام أنه اغتسل عريانا، وكذلك أيضا في الصحيح من حديث موسى عليه السلام في نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كانت اليهود تلمزه، وكان موسى عليه السلام لا يغتسل إلا وحده، وبنو إسرائيل يغتسلون مع بعضهم، فقالوا ما منع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، أي له خصية واحدة، فوضع ثوبه على الحجر ثم نزل يغتسل، فمضى الحجر بثوبه فأصبح طفق يجري وراءه ويضربه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى رأوه وأنه ليس بآدر، فكذب الله ما وصفوه به عليه السلام. فالمقصود أن هذا كله يدل على جواز اغتسال الإنسان عريانا. واختلف العلماء هل يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورته، وهذا أمر لا خير فيه أن ينظر الإنسان إلى عورته إلا من حاجة، وذكروا أن الحكماء ذكروا أن هذه الأشياء قد تعرف بالتجربة، ويقولون إن من يستدين النظر إلى الفروج أنه يقل فراسته ويذهب الخير من عينه، نسأل الله السلامة والعافية، لأن المعاصي هذا ليس بعيد لأن له أصل شرعي، لأن الذنوب والعياذ بالله تمحق بركة الشيء، فإذا استدام النظر إلى العورات قد يستزله الشيطان بالنظر إلى عورته فيسترسل إلى عورة غيره، فذلك الأكمل والأفضل أن الإنسان لا ينظر من عورته إلا من حاجة. ذكروا عن الإمام مالك رحمه الله أنه ما نظر إلى عورته، أنه كان إذا جلس في الخلاء أرخى الطيلسان على عينيه من كمال حيائه، كان إذا جلس الرجل بين يديه هابة وتدخله الهيبة، وهذا كله من باب تعاطي الكمالات، فإن الإنسان وهذا معروف أن الشخص الذي يكون عفيفا عن الفواحش عفيفا عن العورات بعيدا عنها أكثر هيبة من غيره، وقالوا في قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، قالوا إن النظر إلى السوءات والفحش في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر، فالفحش والنظر ونحوه أنه يؤثر حتى على العقل، نسأل الله السلامة والعافية، ولذلك تجد من يستدين النظر إلى المحرمات والأمور المحرمة يقل عقله وتجده يختلف عن الذي يحافظ، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا بعصمته وأن يرحمنا برحمته، والله تعالى. فضيلة الشيخ، هل من كلمة لبعض من يطلب العلم وكان قد ترك الدروس وتخلف عنها من أجل طلب الزيادة من المال الذي لا يزيد عن 50 أو 100 ريال في اليوم، علما أنه ليس بحاجة لهذا المال وحاله طيب أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، أولا أحب أن أنبه الإخوة أن بعض الإخوان قبل الدرس يعني يتلقونني ويسلمون علي وأنا أحب هذا منهم، وليس هناك يعني هناك نعمة عظيمة على الإنسان أن يسلم على أخيه، ولكن لما كثروا فأنا أقول الجلوس في الحلقة وانتظار العلم أفضل من القيام وتلقي الشيخ سواء في درسي أو غيري، يعني الذي أراه أخذ السنة وهو تعظيم العلم، والشيخ إجلال من العلم وهو تبع العلم هو الأساس، يجلس الإنسان في مجلس العلم وحلق الذكر التي تحفها الملائكة، ولأن هذا الفعل أنا لا أشك عن في المحبة والتقدير، الله يجزيكم ويجزيهم كل خير، أسأل الله بعزة وجل أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته، لكن أكون غشاشا إذا سكت على هذا، أكون غاشا. أنا أرى من النصيحة أن يحرص طلبة العلم على الجلوس في مجلس العلم، وأن ينتظروا لأنه يكتب لهم الأجر منذ جلوسهم، فيحرصوا على التذكير والجلوس في مجلس العلم، وأن تكون فائدتهم من الشيخ إذا انتهى الدرس فالأمر والخط يسير. الأمر الثاني أن بعض الإخوة يأتون بأسئلة وأنا أتحرج، وأن هذا الوقت هناك أناس مبكرون، بعض الإخوة يأتون من بعد صلاة الفجر، وبلغني هذا يأتون إلى الدرس من بعد صلاة الفجر، فكل دقيقة وكل يعني غير الذين يأتون من مسافات بعيدة، فلما يأتي يسر سؤالا يحتاج مني إلى دقائق، والله لو دقيقة واحدة ما أرى شرعا أنه يقدم على طلبة العلم. أنا جئت من أجل طلبة العلم، وأخذ العلماء فيما صح من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عتبان فقال يا رسول الله، كما في صحيح مسلم، إنه تكون الظلمة والسيل والمطر، وأحب أن تأتي إلى بيتي فتصلي في مكان أتخذه مصلى. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل البيت قال له أين تحب أن أصلي لك؟ وكان عتبان قد صنع وليمة من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن دخل بيت عتبان قال له أين تحب أن أصلي لك؟ قالوا فيه دليل على أن من دعي إلى مكان لغرض شرعي أن يبدأ به قبل أي شيء آخر، هذا من السنة. ولذلك حتى يعني في بعض الأحيان لما تكون بعض المحاضرات نطبق هذه السنة، حتى لو قدمنا إلى المدن ما نحب أن نقابل أحدا ولا أن نجلس نجلس ولا أن نلقى أحد حتى نفرغ مما أتينا من أجله، من الذي أتينا من أجله، وهذا حق لمن سبق، يعني في حقوق لإخوان سبقوا، فأرجو من الإخوة أن لا يخرجوني في السماء قبل الدرس، سواء في درس المدينة أو درس مكة أو درس جدة، أن يحرص على الجلوس في المجلس ما أمكن، وهذا الذي يعني ظهر لي من السنة، خاصة وأنه يرتبط بحق من هو أسبق وقد يؤثر على الإخوة الذين ينتظرون. أما بالنسبة لما ورد في السؤال فلا شك أن المسلم ينبغي عليه إذا طلب العلم أو علم العلم أو تعلم العلم أن تكون الدار الآخرة هي رغبته، وأن يقدمها على حظوظ الدنيا. وما ذكرته في السؤال أنه مبلغ زهيد، نقول والله لو حتى كان مئات الألوف بل لو حتى كان الملايين، لكن لا شك أنه إذا كان مبلغا زهيدا كان أبلغ في يعني ضعف إيمان مثل هذا. أخي في الله، أنت ذكرت عن هذا الأخ أنه قدم العمل على طلب العلم وأن المبلغ زهيد وأنه ليس في حاجة، هذا الحقيقة أمر أريدك أن تتورع في نسبته لأخيك حتى تتأكد، لأن البعض يقيم الشخص من نفسه ولا يدري عن خاصة ظروفه. فأوصيك أولا بتقوى الله عز وجل، وثانيا أن تأتي إلى أخيك وتقول له يا أخي رأيتك ما تحضر مثلا الدرس أو ما تحضر حلق العلم أو ما تفعل كذا وكذا من الخير، ورأيتك اشتغلت بكذا وكذا، وأخشى أن الشيطان يقع في قلبي أنك قدمت الدنيا على الدين، فما هو السبب؟ اسأل واستدين منه، فإذا أخبرك أنه والعياذ بالله أنه ليس بحاجة وأنه يقدم هذا المال على هذا على العلم، فحينئذ ذكره بالله وخوفه بالله، ومثل هذا لا يأمن فتنة. من قدم الدنيا على الدين بطواعيته واختياره جاهدا فيما عند الله عز وجل أبدل الله حلق العلم من هو خير منه، وأبدل الله العلماء وطلبة العلم خيرا منه وعوضهم خيرا منه، فقال صلى الله عليه وسلم في المدينة والله لا يخرج عنها أحد رغبة عنها إلا أبدله الله خيرا منه، كما في الصحيح. فإذا كان هذا في المدينة وهي طيبة فما بالك بأطيب الطيب وهو ذكر الله عز وجل. وإذا كان السبب هو تقديمه للدنيا على الآخرة فهذا يخشى عليه، لكن كن على بينة أن مثل هذا لا يفلح ولا ينجح، أنه إذا كانت الدنيا هي أكبر همي ومبلغ علمي وغاية رغبتي وسؤلي نسأل الله السلامة والعافية فإنه لا يفلح، لأن الدنيا نسأل الله العافية فتنة، وإذا كان طالب العلم مشغولا بالدنيا وقلبه معلقا بها على الوجه الذي يفوت به شرائع الله وتعلم العلم، فهذا نسأل الله السلامة والعافية حتى ولو كان ذكيا وحصل العلم فلن يبارك له في أمره ما دام أنه يقدم الدنيا على الدين. ونسأل الله بعزته وجلال لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الأمر الثاني، أوصيك أخي بوصية مهمة جدا وأوصي بها طلبة العلم، الحرص على عدم النظر في عيوب الناس، والحرص على عدم انتقاد إخوانك، والاشتغال بإخوانك عن نفسك، لأن البعض إذا رافقه إخوانه في طلب العلم جلس يراقب أخاه في كل صغيرة وكبيرة، وهذا لا خير فيه. قال الإمام القيم: أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. إذا وجدت شيئا في أخيك فبادر بنصيحتي وسؤاله، لكن إياك أن يكون هذا ديدنك، أن تلتفت يمينا وشمالا وأمامك وخلفك، قد تشغل وقد يشغلك الشيطان بغيرك عن نفسك، لكن إذا كان على سبيل النصيحة وعلى سبيل حفظ الخير فجزاك الله خيرا وأكثر الله من أمثالك، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز الاغتسال بماء صب في إناء كان فيه بول ثم سكب ووضع مكانه ماء من غير أن يطهر هذا الإناء؟ أسابقكم الله. هذا فيه تفصيل، إذا كان الإناء كبيرا وسكب البول منه نهائيا وبقيت آثار البول ثم صب ماء يزول البول الباقي وأثر البول من كثرة الماء الذي صب، فحينئذ يكون الطهور قد غالب النجس، والنجس يتطهر بمغالبة الطهور له. ومن هنا لو أن الماء تنجس وكان قليلا ثم صب عليه ماء أكثر منه حتى ذهب لون البول، لم يوجد طعم البول ولا لونه ولا رائحته، فالماء طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذا كان الماء الذي صب كثيرا بحيث لا يتأثر ببقايا النجاسة في الإناء فلا إشكال، أما إذا كان الماء الذي صب يتأثر ببقايا النجاسة في الوعاء أو في الحوض أو في الإناء وظهرت آثار نجاسة في اللون أو الطعم أو الرائحة، فحينئذ يحكم بالنجاسة ولا يرفع مثل هذا الماء حدثا ولا يزيل خبثا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إني صمت واستيقظت للسحور والمؤذن يؤذن، فشربت كأسا من ماء وكأسا من حليب، واستمر الشرب معي إلى ما بعد الأذان بثوان أو دقيقة تقريبا، ما حكم صومي؟ أثابكم الله. الله المستعان. أذن الأذان يقول استيقظت للسحور، أقول استيقظت للفطور ما استيقظت للسحور. إذا أذن الأذان تأكل بعد الأذان، يقول استيقظت للسحور، ما هو وقت السحر؟ السحور هو السدس الأخير من الليل، سحر، أكلة السحر. أما إذا أذن الأذان فهذا فطور ليس بسحور، وأبشر بخير، يلزمك القضاء بالإجماع، إلا في حالة واحدة، وهي أن تعلم أن المؤذن مخطئ وأن الوقت باقي، مثل ما يكون في الصحراء أو عندك توقيت مؤكد ومنضبط، هذا شيء آخر. أما ما شاء الله تبارك الله تأتي والمؤذن يؤذن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوب. إذا أذن الأذان ما في وقت لا سحور ولا غيره، تمسك كما أمرك الله عز وجل. فإذا تأكدت أن المؤذن أذن قبل الوقت ولا يزال هناك وقت، والوقت الذي أكلت فيه هو وقت الرخصة، نعم، ووقت الفطور، نعم، هذا وقت السحور. أما رحمك الله إذا أذن المؤذن وقت الفجر فهذا وقت الفطور ما وقت السحور. خلف الله عليك، زادك الله حرصا على السحور ولا تعز. هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد إذا أذن المؤذن أن يأكل، وينبغي الأخذ بهذا الأصل الشرعي، لا يجوز الأكل بعد الأذان ولك الظاهر. ومن يقول إن الأذان قبل الوقت عليه أن يثبت بالدليل، وينبغي لطالب العلم أن لا يلتفت لهذه الرخص وهذا التساهل، لأن عنده سنة صحيحة، والمؤذن هو الذي يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل في اللزوم بالأصل. وأما أن يقال والله يحتمل أنه قبل الوقت يحتمل في وقت، هذه الاحتمالات ما فيها، هذا أصلا عند علماء العمل بالظاهر. فإذا كان المؤذن نيط بهذا الأمر وتسمع أكثر من أذان يؤذنون ثم هؤلاء كلهم مخطئون، ثم نقول والله باقي دقيقة دقيقتين، هذا من العبث، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واعلم أن هذا ركن دينك تحتاط فيه. بل كان السلف رحمه الله يرون الرخصة فيتركون خوفا من الوقوع، قال فمن حان حول الحنى يوشك أن يرفع فيه. لا تتساهل، من تساهل في الرخص في مثل هذا في أركان دي أركان الإسلام مثل الصيام مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الحج، لا يؤمن أن يتساهل في بقية في شرائع الدين. عليك أن تأخذ بالعزيمة، عليك أن تحافظ على دينك، فإذا أذن المؤذن تمسك، وأن تعظم شعائر الله، وأن تعلم أنك مأمور بالإمساك في هذا الوقت، ولا تستحل لنفسك أن تأكل أو تشرب حتى يأذن الله لك بالأكل والشرب، ببينة تستطيع أن تقف فيها بين يدي الله أنه يحل لك الأكل والشرب. فإذا وجدت من تستطيع أن تقف بين يدي الله حجة لك أمام الله وقال لك أن هذا الوقت وقت فطور ووقت أكل، ولا يزال أنه وقت سحور وأنه وقت أكل، فكل، ولقى الله عز وجل بمن يوثق بدينه وأمانه. أما كل شخص يأتي ويقول يعني باقي على الأذان دقيقة، لا باقي دقائق، باقي ثلاث دقائق، أو يأتي من يقول والله كلوا وأنا أظن أن المؤذنين باقي لهم دقيقة، هذه الفتاوى المرسلة ينتبه لها. هذا دين، هذا ركن من أركان الإسلام، الصوم جنة، جنة وقاية للإنسان، من حفظ صومه حفظه الله. ولذلك قال بعض العلماء جنة من النار، قال بعض العلماء إن الصوم فيه صبر، وأن الله يضاعف أجر الصوم أضعافا كثيرة حتى يخلص الإنسان من النار، بمعنى أنه لو عليه حقوق ومظالم يضاعف له أجر الصوم لأنه من الصبر، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهو أكمل الصبر لأنه في ركن من أركان الإسلام، فيضاعف له أجره ويضاعف حتى يقضى ما عليه ويسلم من النار. فإذا كان الصوم والعياذ بالله ضائعا، وإذا كان الصوم منخرما في فطره وفي إمساكه وسحوره وفي فطره، فإن هذا أمر عظيم. على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي فريضة الله على الوجه الذي يرضي الله. والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام